وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل، الموضوع كان وأخواتها. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا دشتهر. هذه من الأحكام التي تختص بها كانت دون أخواتها، هذا الحكم، أن العرب يحذفونها ويبقونها، يحذفونها مع اسمها ويبقون خبرها. وهذا الحكم وهو حسب كان مع اسمها وبقى خبره، اشتهر كثيرا بعد إن الشرطية ولو الشرطية. هذا خير الحق، هذا معنى قوله الله: ويحذفون ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا تشتهر. هذا معنى هذا. نعم. وجاء هذا الحكم وهو حسب كان مع اسمه ويبقون خبره، نعم، اشتهر كثيرا بعد إن ولو الشرطية. وهذا مثال إن البلد قيل صدقا وإن كذبا، قد قيل ما قيل إن صدقا، قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا، اعتذارك من قولي إذا قيل. وحذفت كان هناك مع اسمها وبقي خبرها، وكذلك في الحديث التمس بعد ذلك ولو خاتم من الحديث التمس، ولو كان من التمس خاتم. واضح هذا الذي له أمس هذا الذي تراه. وين طبيبا من أرى خليك من سلمه أرى بالبيت يحذف كان مع اسمها ويبقى خبرها كثيرا بعد إن. ويحذفون العرف كان هذا الحكم مختص به كان دون إنها تحذف مع اسمه ويبقى خبره. وجاء هذا الحكم وهو حسب كان اشتهر بعد إن ولو شرطية كثيرة، اشتهر كثيرا. يحذف كان مع اسمها ويبقى خبرها كثيرا بعد إن، كقوله: قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا، وما اعتذارك من قول إذا قيل. هذا إعراب البيت، هذا أعلم أنت ما تعرف فتح عارف مبني على السكون. قيل فعل ماضي مغير الصيغ مبني على الفتح، ما اسم موصول مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل. وين صدقا ما قيل فعل ماضي مبني على الفتح مغير الصيغ ونائب الفاعل ضمير مستتر، والجملة صلتهما جملة قيل قيل ما قيل. قيل الثاني إن صدقا إن حق شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جواب وجزاء مبنية مع السكون. مين فعل الشرط؟ فعل الشرط محذوف، فعل الشرط محذوف مع اسمه. وهو إيش؟ كان قولك صدقا. مين جواب؟ الجواب فين؟ لو جعلنا ما مصدرية هنا يجوز يا شيخ. فما اعتذاره قيل ما قيل عدد فما اعتذاره قيل ما قيل في سؤال يا شيخ. وين صدقا محذوف يزيد عليه كان ماضي. طيب سؤال العادل كان ماضي أه؟ ايش كان ماضي فعل ماضي مبني على ايش هو؟ طيب وين يخلف ويش هذا؟ ايش هو؟ نبغاه يجاوب. اها ايش السؤال؟ ما هو يقول لنا الشرطيه انا، يعني الشرط يقول ايه؟ فعل شرط نعم. ايه فعل شرط لي. فانه كان لانه نتكلم حول كان. ها؟ اي نعم. وين؟ وين الجواب؟ جواب الحدود. وين تقديره؟ يدل عليه يا شيخ ما قبله. ليش ما قبله؟ قد قيل ما قيل صدقا. إن كان الذي قيل صدقا فقد قيل ما قيل. لا تبقى معك دار وقف. هذا إذا يسعى هذا الجواب الشرط الثاني. لا نكسر وإن كذب قيل ما قيل في القنب الكذبة هذا نفس الشيء. نفس الشيء لأن العاطف بمعنى واحد. عاطف محذوف أيضا وإن كذبا أيضا جواب محذوف. هذه تعليلية يا شيخ الفاء. تمام شفته في الكتاب؟ لا والله ما شفته. كفر الكتاب تعليلية الكتاب. هذا الظاهر هذا الذي وأما أول عاد قال هو الجواب. أنا الجواب أعرف أنه ليس الجواب إنما الجواب اللي يدل عليه اللي قبله. نعم ما في ذلك ما ما لا إذن تقدير إذن تقدير الجواب إيش هو؟ ما إيش فما في ذلك فما في ذلك إيش الاستفهام إيش أقول إيش أقول استفهام لا وين الخبر؟ اعتذار هو غافر كان مغافلين. ما حكم تقديم الخبر هنا؟ واجب التقديم المبتدا. نعم ولما؟ لو صدر الطلاق من قبل. نعم من قبل ايش اعرف؟ اعتذار وكذب من قبل اعتذار بعرف. لا لا تنظر في العرب لا لا لا عادي ليش بقص؟ إيش تقدير الجواب؟ ما استفهامي مبتدأ أنا قاعد. إيش تقدير؟ ليش أقول لا؟ مبتدأ ولا خبر؟ ما فهمت المعنى. تقدير الجواب. إيش تقدر؟ إن كان صدق. ممكن نقول فليقل يا شيخ. إن كان المقول صدقا. فقد قيل. فخر قيل وكذلك إن كان لما أقول كذبا فخر قيل جوابا نعم إذن فما اعتذار كما خبر هذه ليست مبتدأ اعتذار كذلك فيه مجهر أن تقول خبر مقدم ما اعتذار كمبتدأ وأن تقول ما مبتدأ وارتفاع مبتدأ اعتذار كخبر زي ما أعربه وهذا يجوز أمس أدم أي ما نستاهل في البيت؟ ما يكون الجواب أن اعتذارك بنافع أو بنافع. لا حرام. لأنه قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا. هذا حرام. لا يقول ما يدل عليه ما قبل يا شيخ. يدل عليه ما قبل. لا أخي نعرف هذا أيوة فما اعتذارك هذا شيء بعدين حول ما هذا لا هو يريد أن يجعلها يعني أن يجعلها لا هو ما يريد هذا شيء لا ما الجواب ما هو جواب هذا الذي تريد يا وامد الرأي الذي جاء به الغامد هذا إيش قال لكم كل استفهام فما اعتذارك نحن ما ظهر إلا عندها استفهامية استفهامية أيوة أعرضها ما عذرك بنافع لا متبع هذا قد قيل ما قيل وجعلت فما أنا هذا استفهامي ليش تجعلها نافع ما يمكن يا شيخ لا نحن لا معنى يساعد يا شيخ طيب التقدير هو إيه؟ التقدير في إيش الجواب الجواب كله قد قيل ما قيل إيه كان لما يقول صدقا فقد قيل عليه الجواب نعم. بل كان كذبا فمن فقد قيل وأما سمعت ذلك هذا غير فهذا تعليلية إذا فيش اعتذاره من قوله الداخلة هذا مثل التقدير إن كان المقول صدقا وإن كان المقول كذبا آه. وبعد لو كقولك أتني بدابة ولو حمارة هذا يعني وكذا ليش ما لو هذا أتني بدابة ولو حمارة ليش يترك الحديث التمس ولو خاتم لعله لا يحفظ الحديث أعرف أي ولو كان المأتي به حمارة المأتي هذا المأتي هذا من يصيغ العرض المأتي هذا مفعول اسم مفعول كل مفعول كل مساعد وين المفعول وين اطلوب مفعول اسم مفعول لا وين اطلوب من اتى من اتى ياتي اقول لك ايش اطلوب ما معنى ايش اصلا ما عرفت السؤال ما فهمت السؤال تصريف تصريف صار عليك لانك شاركت العام الماضي لما وصلنا الى ما شاركت ما شاركت تصريف لا ما شاركت يا شيخ يا عام الماضي اي انت يا غالي شيخ ولو كان المأتي جلس هذا هو يعني خاتم ايه جلست يقول لي شاركت ايش يقول لي شاركت على التصريف الميزان لا لا قلت لك ايش اكلوه المأتي هذا من اللي يصير العزيز انا اشوف مكانك ها هات انت يا عادي يا عادي انت ما ترسل يا شيخ يا بالله عادي بسبق منك انت في العالي يعني الزام العالي عالي وما تعرف هذه الكلمة اسم المفعول لكن ما ينفعك هذا تقول انت لابدتك اذا درسته تقول لهم اسم المفعول ما هو السؤال يا شيخ قلت كيف تفلوك لا تصير هل المأتي هذا الاعلان اللي بذلوا الاعلان فيه لا حول ولا قوة اصلا مأتويون ما هو مأتويون مأتويون مأتويون ايه تصير اجتمعت الباء والياء وسبقت احداهما بالسكون فقولي باتياء فقولي باتياء ورغمت الواء والياء ورغمت الياء في الياء فلما ناسب الصرف التصريف وين البيت مفعلون لا يسكن السابق من مضم ويا متصلا ومن عروض الحال فيا عن الموضوع لبنى مدعية هذه من مالك هذا فالصرف الصرف الذي تسمد من عرض ايش القاعدة يا شيخ القاعدة هو لا انت ما ينفعك مكتوبة يا شيخ ما ينفعك يا اخي ما ينفعك هذا الا اذا وصفت بالتصريف تحفظها انت ان شاء الله اذا حفظته كمان تكون الصرف تمام واضح هذا مهم اهم من اللغه التصريف هذا مأتيا هذا على وزن مأتون مفعول سمعت الواوية وسبقت احداهما بالسكون وقلبت الواوية وغيمت الياسية فخارج الأخير في صورتي في صورتي في صورتي مريم مأتية ها لا في القرآن كيف هذا ما تقولون التقريب إذا جاء يقول يعني الدكاترة يأخذون القرآن نعم إذا جاءوا يقولوا هم ما يتكلمون بس لأن هم هجرات ويخليهم راس لا شدرت عليه التقريب يفهمه تمام ولكن بكثرة الأشياء هذا بل لا نقول على وزن مفعي ولا يشد مفعول على وزن الوزن الوزن مفعول بعد أن أصبح ما حاضيها منه ولا شيء التاء كسرت يا شيخ التاء كسرت بعد أن كانت ولو كان هذا يعتبر من الأصل هذا اسمه مفعول من تاء أتى فعل متعدد فعل متلازم الفعل لازم وقد شذ حذفها بعد لدن أتى لازم أنا أتى في حديث هنا يعني يا شيخ لأنه عداه بالباء هنا لازم لا فيه به لا أخي هل أتاك حديث الغاسل؟ إيش معناه؟ ها؟ أنت تحكم اللغة العربية؟ هنا يا شيخ لازم ولا أسكت لا تقول لا هنا لازم لأن المتعلم هنا لازم ليس بلازم لأن اسمه حروف لا ولا قوة إلا أنا أقرأ عليك القرآن تقول لي لازم هل أعرف هل أتاك حديث لا يا شيخ لكن هو هل أتاك هل أتاك بيت إبراهيم المكرم مفعول لا ما مرت الآن لا تقول لي بس كنت كان أنت ما تعرف اسألني أنا أعرف اسمك مفعول لغت في القرآن هل أتاك هل أتاك حديث الغاسل تعدت بغير حق الزهر يا محمد صلى الله عليه وسلم هل أتاك حديث الغاشية وهي يوم القيامة تسمى غاشية لأنها تغشي الناس بأهوالها اسمك لها وكذلك هل أتاك حديث بيت إبراهيم المكرم اسمك وأنت ميلك هنا اسم مفعول يا شيخ اسم مفعول يستطرفيط اسم مفعول هذا نعم نائب فاعل يعني تام كمان ما يحتاج إلى حفظ مفعول هو نائب فاعل أنا قلت قاعد مفعول هو نائب فاعل فيه أمس لا تقول على أتا تقول عليه لا نعم دول فعل متعدد إن كان جاءت في مرة في مرة تاجة قول هذا فعل يتعدي تارة بنفسه كما يقوله المحمود وتارة يتعدى بواقة الحق وما أنت تحكم بأنها لازم لا هذا لا ترجع إليه بعد هذا وقد شذ حتفها بعد لدن بقوله من لدو شولا فإلى ائتلائها هلا أنت من لدو شول أعلي من لدو من الحرب جاب لدو لدو لا حول ولا قوة إلا بالله مشهور يا شيخ ما أعلم تجرى إنا لله الأغاني جسوة أنت أخذت يومين يمكن ما حضرت في الدرس أسبوع ولذلك أول كنت طيب ولكن الليلة جاءت أسبوع بحث لا لدن ظرف زمان منصوب زمان منصوب مبني على السكون في محل جر لا ليش تقول منصوب لا أخطأت طيب في محل نصب لا وفيك كمان لا تفتح من حرف جر لدن ايش؟ لدن ظرف لا تقول ظرف انا ظرف يا ترى عيفا مجرور اسم مجرور اسم مجرور مبني على السكون في محل جر نعم امشي ولد ناس وفقعة فقعة من العرب ايش؟ ماذا توصل بدي لدي؟ ها؟ فقعة من العرب ماذا توصل؟ تعلمها؟ تحذفونها؟ ها؟ تحذفونها؟ تعلمها؟ يعلمونهم اللدونيه اللدوني؟ أم اللدونيه ولكن جمهور العرب يبنونه على السكون القراءة القراءة في القرآن من لدوني يعلمونه مجرد الكفر انتبه هذا الكافية وفقعة يقول ابن مالك في الكافية هذه قواعد تجب هذا ويعلم الناس كمان كيف لغات العرب ويستجبون به وان اللغة للعرب اللهم لو سألت عادل هذا عربي ولكن ما يعرف لغة فقعة في لدن وأما غير فقعة يبنونه على السكون دائما كما جاء في القرآن من لدنهم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أيا شولا شولا تميت يا محمد شولا مش عمر خبر كان هذا هو الشاهد ما يمكن تمييز يا شاهد؟ لا بعضهم عربوا هذا القبيع بتمييز إذا جعلوا كان هذا تاما ما يمكن شاهد ولكن لا هذا الشاهد الشاهد الآن نحن ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا بشتها حسب العرب كان فلذلك جاء من لدن شولة، هذا شاذ. قال هناك توجيه آخر وهو أن تعرب شولا مفعولا مطلقا من لدن شالت الناقة شولة. التقدير من لدو أن كانت شولة، أن كانت شولة هيا. وبعد أن تعويض ما عنها ارتكب، هذا المواضع التي هذه مثل أما أنت برا فاقترب تختص مختصة بكان من أفعالها في القدر. انتبهوا يا إخوان، هذه الأحكام حتف كان تحذف الكثير في لسان العرب حتفها بعد إيه ولا مستقبل، وتحذف بعد إيش الذي هذا شاذ. الحديث الشيخ خير فخير رواية الرفع إن كان في عمله خير وكل محذوف هي مع هي مع خبره خبر يكون اسمها الباب فعمله خير وجزاؤه خير. ولكن الكثير أن تحذف مع اسمها ويبقى خبره. بعد أن تعويض ما عنها ارتكب، هيا اسمع اسمع كمان يا عادي استمع لتقرير هذا البيت. بعد أن تعويض ما عنها ارتكب مثل أما أنت برا مثل أما أنت برا فقط، وهذا كمان شيخ وحدث كان ويعوض ويبقى اسمها وخبر ويعوض منها ما كثير بعد أن المصري مثل إيش أما أنت برا فقتل هيا عنه هذا بشر أن المصدرية وما ليش أن المصدرية هذا إيش عربه حرف من عسف حرف حرف من عسف ولا فاضي هذا إيش عربه ما عرفته حرف مصدر هذا حرف مؤول بالمصدرية يحتاج للإعراب المصدر الذي أولت به أن إيش عربه وابن مالك كذلك قال لكم حذف ورش قياسا في أنا معنى مقدرا نقول أن هذا اختلف فيه النحويون يقولون أن هذا لما أجلت بالمصر في محل نص من الخاص وبعضهم قالوا لا محل لها والأحسن الأحسن لا محل لها الهير لأن الأصل لأن كنت برا فقتل وحذفت اللام خفيفا ها لا بقي هذا الخليل ما أدري الخليل قال إنه لا محل لها من اللعب وبعضهم قال إنها لها محل أنت لا حذف حرف الجر انتبه لا في وما زايد أعلم أنت ما عوض عوض عن كان محذوف أنت اسم كان محذوف ضمير فصل مبني على السكون ضمير الفقر لا أنت ضمير منفصل أقصد ضمير منفصل ما شعره مبني على فتح أو أن مبني على السكون والتالي خطاب في محل رفع اسم كان المحذوف اسم كان وين الخبر برا فاقترب فات عليلية يا شيخ عليلية يا شيخ لا أهو عليل إذا كنت برا كان الأمر هذا طول فصيحة فقتل إذا كنت برا ما واقع جواب الشرطة أنا وين الشرطة ماني أنا هذا لا فان سبيل روح أنا حسب إن معنى أسأل الأصل أما أنت برا وأثره هو لأن كنت برا فقط. ليس من هذا الباب. حذفت اللام للتخفيف. لأن كنت وحذفت كان. فلما حذف الفعل انفصل الضمير. نعم. وعوض عنها عن كارما فأرغمت عن هذا المفردية هذا فيما هذا أما أما أنت برا فقط. وكذلك له شاهد البيت أباخ وراتك أما أنت ذلك فإن قومي لم تكن هم الضبور. هذا الشاهد في لسان العرب لهذه القاعدة. انتبه تعرف يا جميل هذا البيت ولا نمشي. وشين هو البيت؟ البيت؟ ما هو البيت؟ أباخ وراتك أما أنت زاد خلق فإن قومي لم تكن هم الضبور. تعرف هذا البيت وتعطينا فيه الشاهد. وين الشاهد؟ والله البيت ماني حافظه يا شيخ. ولا تحمل لا ولا قلت هلا أبا أخوان أسف أبا؟ منادى يا شيخ. ما منادى ما يحفوني له حفلوه بالتحضير يا أبا. لا أبا أخوان هل المنادى هذا من أي أنواع المنادى؟ مضاف يا شيخ. أي مضاف؟ المنادى إذا كان مضاف ليس حكمه هنا إذا كان مضاف ينصب يا شيخ. ينصب بإيه؟ ينصب يعني هنا منصب بالالف نيابة عن الفتح. لماذا؟ لأن من الأسماء الستة والخمسة. طيب وخراستها مضاف إليه مجرور بالكسرة. مجرور بالكسرة؟ خراستها خراستها يعني صارك أبا خراستها. أبا خراستها وين الكسرة؟ مجرور بالفتح نيابة عن الكسرة مش أبا خراستة أما أنت أما أن أضغمت فيما يا شيخ. لا أضغمت أن وسأعبه مصدرية هنا يا شيخ. مصدر حرف نصب و منصوب من إيه؟ نصب ومصدر كمان يا شيخ مصدرية. لا حرف نصب أبدا. أما أنت إذا هويت من المصدر. طيب أنت قلت أن دوبت إذا تعول مصدر وتعربوها لا لا لا ولكن ما نعربها بالمصدر المصدر ما نفعل المطلق نعربها من الخافة لأن المطلع الذي أولت به مجهول بالله فلما حذفت اللام يفنط من المنصب مختلفة فيه النوحات بينت لكم هذا واضح أيمس أيوه بعده لأن كنت أنا أما أنت ما ما هذه عوض عن كان إيش زايدة. نعم زايدة نعم نعم. ما أنت أنت أنت اسمه اسم كان نعم ذا نفرين ذا خبره منصوب الألف لأنه مضاف والنفر مضاف إليه وهو موضع هذا محل الشاهد. لم تكنهم ها لم تكنهم لم تكنهم فإن قومية ها فإن هذا قلت أن دول الخال فصيحة يا شيخ. لا لا هذا التعليلية لا ما هو كله لا فإن قومي يا أبا خراسان لم تكن هم الضبور فإن قومي نعم طيب إن إن حرف ناسخ يا شيخ حرف ايش؟ ناسخ حرف تاكيد ونسخ طيب قومية قومية فإن قومية طب اسم إن اسم إن منصوب اسمه هنا منصوب وعلى متلفه هنا يا شيخ فتحة اللي أنا مترفي الفتحة وين الفتحة منع من ظهور يشتغل المحل وين مقدر على ايه على ما قبل يا المتكلم منع من ظهور يشتغل محل حركة المنصوب والياء الياء مضاف إليه مضاف إليها مجهور نعم وعلى متجرد طبعا هنا قومية هنا يجوز فيها قومي بالسكون يا شيخ لا انا ما اسالك إيه؟ اسالك عن قومية لان الفاتحة الظاهرة هي للترخيم هنا للترخيم الفاتحة يا شيخ ايش الفاتحة قومية تقول لي انا قلت لك ايش قوم مضاف إيه؟ المتكلم مضاف اليه نعم مضاف اليه مضاف اليه معرب لا هنا اليام ما هي معربة يا شيخ تبنى على السكون لكن انت وضعت على فتحة تبنى على السكون ايش هو السكون فين السكون ما هنا مبني على الفتح. طيب لا ليس تقول تمام مبني على السكون لأنه يجوز بها اللغة دي يجوز بها اللغة دي لا لا أنا ما أسألك عن لغة السكون إذا نقول مبني على الفتح في محل جار لا عبادية في القرآن لا عبادية نعم نعم ما هذا مبني على الفتح نعم تبنى على الفتح وتبنى على الكهف وتبنى على نعم بعدها شو بعدها لم تقولهم لم حرف جزم وقلب ونفي تأكلهم فعل مضارع تأكل فعل مضارع لم على جزم السكون وين خبر إن خبر إن إيش البيت ما تأكلهم إن قومي لم تأل جملة فعلية شيء طيب جبوا إيش عرب ها لم فاعل إيش فاعل من تأكل وين الشاهد في البيت احنا قلنا الاول اللي يقول انما اما انت لا نفس نعم اما ايوه اما ما عندي اما يعني ما عندي اما انت ذا نفر تتم عندك خلاص اجاب انتهى انتهى انتهى يا شيخ قلنا اما انت ذا نفر امس امس ذكر في هذا البيت ان كان تحذف بعد ان المصدرية ويعوض عنها ما ويبقى اسمها وخبرها نحو أما أنت برا فاقترب والأصل أن كنت برا فاقترب فحذفت كان فانفصل الضمير المتصل بها وهو التاء فصار أن أنت برا